فإذا تحصل لنا من هذا أن الصحيح أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء كانت الصلاة نهارية يعني لكسوف الشمس أو كانت ليلية لخسوف القمر. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضى وأن يوصلنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل سؤالا يعني طويلا في صياغته يقول الجيران في حارتنا الأم والأب طلبوا من الابن أن يطلق امرأته لأن فيها برص ومرض ولكن اتضح من الأخير أنه ليس فيها برص ولا فيها لأنها كشفت في المستشفى والآن الأب مصر بالطلاق أو خروج البيت تبرع منه إلى يوم الدين والابن الآخر يساعد الأب في ذلك لأنه يحتمل أن عنده دليل ودليله عمر بن الخطاب لما قال لابنه طلقها ويا إلى آخره. على كل حال ألا يقابلني هذا الإمام؟ يقابلني بعد الدرس إن شاء الله. فمعنى قوله تعالى وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا فيما أخبر الله عز وجل فيما يكون يوم القيامة، فإنه يوم القيامة ينشق السماء كما قال في آية إذا السماء شقت ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم تبدل الأرض والسماوات والكواكب تتهاوى وتتناثر، وكل هذه الأمور تحت التغييرات وتغيرات بيد الله عز وجل في الكون، في النجوم والكواكب والسماء والأرض، كل ذلك يحصل، بعض وقت يزول وبعض وقت ينشق انشقاقا. كما قال سبحانه أيضا بعد وبين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كانت تصبح لونها أحمر، فهي وهي يعني ضعيفة متشققة، يعني إذا تشققت، لأن الله عز وجل أخبر أنه بناها، السماء بناها بغير عمل، وأنها قوية متماسكة، لكن إذا جاء يوم القيامة فإنه يأذن الله عز وجل تنشق وتضعف وتكون واهية يعني ضعيفة. والملك على أرجائها يعني في أرجاء السماء، يعني يبدو الله على أقطارها وأطرافها وأركانها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني الذين يحملون العرش، فإن العرش تحمله ملائكة كما أخبر الله عز وجل. قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الله عز وجل يقول إن من أزواجكم، ولم يقل إن أزواجكم، فيوجد في الأزواج صلى الله عليه وسلم أن يكون وبالا على صاحبه أو على الزوج. والأزواج هنا يقصد الزوج والزوجة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، والخطاب للرجال والنساء، فلا يظن الرجل أنه فقط الزوجة هي التي تكون عدوا، ولا أحيانا صلى الله عليه وسلم الزوج قد يكون عدوا، الزوجة صالحة، لكن الزوج هو مصدر العداوة. والعداوة هذه المقصود بها عداوة الدين، على معنى لا تعين على طاعة الله، الزوج لا يعين على طاعة الله أو الزوجة لا تعين على طاعة الله. فإن من أزواجكم يعني الخطاب للرجال والنساء، فيقال للمرأة قد يكون من زوجك عدو ومن ولدك عدو، ويقال للرجل إن من زوجك عدو وولدك عدو، فلا ينبغي أن تفهم أنها خطاب للرجال وأنه لا تكون عداوة إلا في النساء، لا، في النساء فإن صالحات والخطر من الأزواج، هذا الذي ينبغي أن يفهم. والزوج في اللغة العربية يطلق على الرجل والمرأة، الزوج فيقول هذه زوجي، الرجل يقول المرأة هذه زوجي، والله عز وجل لهذا اسكن أنت وزوجك الجنة. فعلى كل حال نعم قد يكون أحد الزوجين مصدر عداوة للآخر، وبخاصة ما يتعلق بعداوة الدين لا يكون معينا على طاعة الله، وقد يكون يفتن الزوج بزوجه سواء كان رجلا أو امرأة، يفتن بحبه، يفتن في التعلق فيه بحيث يضيع أمور دينه ويضيع مصالحه نتيجة ذلك الشدة من التعلق. وإنما ينبغي الإنسان أن يراقب ربه في المحبة وفي الكره، يعني الإنسان أحيانا قد لا يميل لزوجه رجلا كان امرأة، حتى ولو حصل كراهية ينبغي أن يعدل الإنسان وأن لا يظلم، لا يفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن أحب منها خلقا إن كره منها خلقا أحب فيها خلقا آخر. فينبغي الإنسان حتى وإن لم يجد ميلا قويا أو وجد نوع خصلة أو خصال في زوجه يكرهها، فليعلم أن فيها خصالة كثيرة طيبة. ولهذا حينما جاء رجل يستشير سعيد بن المسيب رحمه الله قال إن ابنتي قد كبرت وقد كثر خطابها فمن ترى أزوجها؟ قال زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فهذا هو النهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والمسلمة في تعاملهم مع الأزواج. ولن يعلم الإنسان أولا سوف يجد في صاحبه نقصا، وسوف يجد فيه خللا، وطبيعة البشر هي النقص، ولا يوجد كمال في البشر، وإنما العاقل هو الذي يوازن بين الصفات ويعرف إذا رأى في زوجه ديانة وأمانة، وإن كان فيه كسل أو فيه عدم إدراك كبير للأمور البيتية أو عنده شيء منها، فإن ذات الدين والمحافظة على دينها والرجل المحافظ على دينه والمهتم برضايا الدين سواء بنفسه في زوجه في أولاده، هذا هو أول ما ينبغي وأول ما يجب النظر فيه والحرص عليه، ثم تأتي الأمور الأخرى وهكذا. وكذلك الأولاد فتنة، وقد يكون مصدر فتنة سواء في حبهم أو في بغضهم، فقد يكون عدو حينما تكون عندك أولاد ولا تعدل بينهم نسأل الله السلامة، فإن هذا فتنة وهذا عداوة، حينما تميز مقام على مقام فإن هذا عليه وعيد شديد في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقد يكون الفتنة في زيادة حبهم والانشغال بهم عن أمور الدين وأمور العقيدة وأمور الإسلام وإصلاح الناس، شغلتنا أموالنا وأهلنا صلى الله عليه وسلم، إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم. ولكن وقد يكون فيهم الصالحون، وقد يكون فيهم الأخيار، وفيهم من يعين على طاعة الله، المال والبنون زيادة الحياة الدنيا. وإذا مات العالم حر عمله إلا بثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ما حكم أكل لحم الحصان؟ يجوز أكل الخيل، الخيل يحل أكلها ويباح أكلها، والقطط لا، القطط لا يجوز أكله ويحرم أكله، القطط وإن كان في مسألة خلاف لكن الصحيح أنه لا يؤكل. وما هي المنقودة؟ يقول تعالى حرمت عليكم ميتة والمنخنقة والموقودة والمتردية. الموقودة هي التي المنخنقة هي المخلوقة في حبل أو نحو ذلك، والمتردية لتسقط من جبل تتردى أو تسقط في بئر أو في فتموت حتف عافيه، والمرقوده ايضا التي تموت حتف عافيه، وقد تكون نوع من المخلوقات كذلك. ما حكم الربائب التي في الحجور من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ومتى يحل الزواج بهن؟ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا الى اخره. الربيبه هي بنت الزوجه، الربيبه هي بنت الزوجه، فالرجل اذا تزوج امراه ولها بنت فان بنتها هذه تكون ربيبه له، فيحرم عليه ان يتزوجها ما دام انه تزوج بامها، فيحرم عليه ان يتزوج بنت. لكن إذا كان عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فله أن يتزوج البنت إذا لم يدخل بها مجرد عقد. إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإنه يجوز لها أن ينكح بنتها، لأن الله عز وجل يقول ورغائبكم التي بعجلكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بينما إذا كان البنت بالعكس، لو أنه عقد على البنت ولم يدخل بها ثم طلقها فإن أمها لا تحل، لأنها تصبح أم وأمهات نسائه، فأم المرأة لا يحل نكاحها حتى وإن لم يدخل ببنتها. ولهذا يقول الفقهاء العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. قوله وهو دون قيام الأول، المراد بالأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبل؟ أشرنا إلى هذا بالشرح أمس، ولكن الذي يبدو الله أعلم أنه القيام الأول فقط وليس الذي يليه، إنما أول ركوع أو أول قيام. وسمعت جوابا أن جدة دون مسافة قصر، وقال الصنعاني في باب سعادة المسافر رواه البخاري عن عباس تعليقا بصيغة الجزم أنه سئل وتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة، قال لا ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو إلى الطائف، فقال هذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة ورود طارج التوضيح. هو المعتبر في السفر هو نهاية البنيان من كل جهة، نهاية البنيان بالنسبة لمكة مما يلي جدة، ونهاية البنيان من جدة مما يلي مكة. ومعلوم أن هذا تغير كثيرا، فمكة امتدت كثيرا من جهة جدة، وجدة امتدت كثيرا من جهة مكة، فقربت المسافة جدا. ولأن المحسوب بالمسافة هو من مفارقة البنيان، يعني نهاية بنيان مكة مما يلي جدة ونهاية بنيان جدة مما يلي مكة، وهذه مسافة قريبة. جزاك الله خيرا وحبك في الله، حبك الله لا يشتري فيه، وأن يجعلنا بذلك كرامة الله أمام السامعين. يقول لدي بنت زوجتها مع بنت ابن عمتي إلى أخوين، وفي ليلة الزواج حدث خلاف في الدخول، أول اتفقوا على دخول الزوجين سواء، ولكن أنا رفضت ذلك وقررت أن كل واحد يأخذ زوجته ويذهب بها دون أن يرى زوجة أخيه، وتم ذلك بفضل الله، ولكن بقيت الشحناء أو الشهائين الأمر. بعد ذلك سكنوا في شقة سواء يكون على بعض، قال عليكم بذلك. لا يجوز لزوجة الأخ أن تكشف على أخي زوجها، فإنه أجنبي منه، أما أن تجلس معه من غير خلوة وتتحدث إليه حديثا ليس حديثا فلا مانع، إذا كان معها زوجها أو معها أحد محارمها وهي دي خلوة فلا مانع، لكن ملتزمة بالحجاب الشرعي. أما أن تتكشف له وتعتبره كأحد المحارم فإن هذا لا يجوز، لأن أخو الزوج هو الحمل أو هو من الأحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمل والحمل الموت، فلا يجوز هذا. وعليك أن تنبههم وأن تبصرهم وأن تذكرهم بالله عز وجل، وما فعلته في ليلة الزفاف هذا خير ووفقك الله وأعانك، فنحلك أيضا بذلك سلوك مسالك الحكمة بحيث لا يكون السبب للشقاق والنفرة، ولكن هذا منكر لا يجوز إقراره. ما حكم ذبائح أهل الكتاب إذا كانت هذه الذبائح ذبحت من طريق الصعق الكهربائي؟ الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل، ما دام أنهم من أهل الكتاب، ليسوا شيوعيين ولا دغريين ولا ملاحدة ولا بوذيين ولا وثنيين، فالأصل حل ذبائحهم إذا ذبحوا بالطريقة الشرعية، وهي قطع المريء مجرى النفس ومجرى الطعام، وكذلك أيضا الوجهين قطع أيضا. الذي يعرفه في موضوع الصعق الكهربائي أو فيما بلغني معرفتي في موجب ما بلغني، لأنني لست مختصا ولا مشاهد بعيني، لكن فيما بلغني أن الصعق الكهربائي ليس وسيلة للقطع، لا يقتل به، وإنما هو تضرب به البهيمة كالبقرة أو الثور أو ذلك فيغمى عليه إغماء لكنه لا يموت، ويغسلون بذلك حتى لا تكثر حركته ثم يذبح بالآلة، ويقولون إنه لو ترك بعد الصعق ولم يذبح فإنه يرجع حيا لأنه مجرد إغماء، يضرب على الدماغ بحيث يصير نوع إغماء. هذا الذي بلغني، وإن كان غير ذلك أو بلغك يقين بحيث أنه يقتل قتل يغنق خنق بالصعق هذا فلا يحل ولا يجوز. أما إذا كان مجرد إغماء ثم يقطع رأسه بالآلة فإنه حينئذ يحل بهذه الطريقة، وسواء كان الذبح من الرقبة من خلف الرقبة أو من مقدم الرقبة، هذا لا يضر فصل الرأس عن الجسد سواء كان من جهة الحلق أو من جهة الرقبة من الخلف. ما حكم من قال إن القرآن كتاب هداية لا كتاب دراية؟ والعبارات هذه صحيحة. أما أنه كتاب هداية فنعم، أما لا ليس كتاب دراية، هو لم يدري ولا يعرف عن الدراية، بل هو كتاب أنزله الله عز وجل هداية وأنزله بيانا وحجة من الله على خلقه، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس ما نزل إليه، وكتاب يخرج الله به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور، وهو كتاب هداية وكتاب دراية وكتاب علم وكتاب حق. هذه عبارات تلاعب بألفاظ لا ينبغي أبدا أن تروج بها المسلمين. إذا حدث كسوف أو كسوف ورأته بعض البلدان، فهل لمن سمع بالكسوف أو كسوف ولم يرى صلاة أم لا؟ لا، إنما سبب الصلاة هو الرسول المسلم رواه مسلم. فإذا لم يحصل في بلدكم فلا صلاة، وإنما هو لمن حصل عنده. هذا جواب الطالع. هذا جواب عالم. لكن عاد عالم من فوق عالم فتونة. لكن هذا فتونة هذا الحصل. هذا سؤال وهذا جواب. اسمع. اسمع. رجل واحد وأخوان ثلاثة وخمسون عيال. عمي. عيال العم، وأنا رجل بحاج ومعي طفل، وبعد أجبروني على زواج بنتي على غير رضاي ورضا أمها وغير رضا البنت، وقف على نفسي بحيث أني وإياهم تركة وقف على نفسي وزوجت أني وتركها وحرم وتبقي إليه والعقاس من الرجوع. هذه تراجعون فيها القاضي، تراجعون فيها قاضي البلد. أي نعم. اليوم احنا يماني عندنا جمهورية، بس نطلع ونزل ما بش مغاوة. عندك ملكية الإسلام ضايع. لا ما تذهب إلى القاضي إن شاء الله. إيه بس ما هو من أفتان أفتان من جبع على البلد. إذا أحرم الرجل من عمرة من جدة وفك الإحرام بعد ساعة دون أن يدعو ومقت بهذا ومصيب علي أن يلبس ملابس الإحرام وأن يتم عورته، لأنه ليس إليه أن يفك الإحرام، إنما لا ينفك الإحرام إلا بالتحلل من العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا أو حظا. أنا رجل متزوج حصل ذات يوم أني مسافر، فرأت زوجتي أننا في بيت أهلها، أنا لم أرد أن يذهب فحرمت الطلاق بقصد المنع من الذهاب. وسؤالي ما حكم تحريم الطلاق؟ إذا كان قصدك بالتحريم ومنعها من الذهاب وليس قصدك إيقاع الطلاق، فتكفر كفارة يمين، تصوم 10 أيام، تقيم 10 مساكين، أو تكسوهم أو تحرم طلاق إلا أن تجد تصوم 3 أيام. فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. متى تحل الطلاق؟ عندك زوجة؟ لا بس يعني لما رجع لما رجعت الى البلاد عندك زوجة تزوج طبعا ايضا لكنك ما اشترطت يعني عند الاحرام ما قلت وين حبسني حابس ما خلي حي حبسني ما اشترطت يعني. طيب بعد الان انا افهم درس انتظر شوي انا بس سمعت حديثا وإذا طغى ماء الرجل على ماء المرأة كان المولود ذكرا وإذا طغى ماء المرأة على ماء الرجل كان هل هذا صحيح وإذا كان صحيح المولود به تحديثه عن نسل يعتمد على شهوة الرجل والمرأة أما أنه تحديث شبع عند الأم والأب تحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله اليهود سأل عدة أسئلة وكان منها هذا متى يكون المولود ذكرا ومتى يكون أنثى قال إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أصبح ذكرا بإذن الله وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل صار أنثى بإذن الله والمقصود بهذا والله أعلم على معنى في الدراسات الحديثة يميزون بين ماء الرجل وماء الأنثى بعيد أنه نوع من التقسيم يسمونه الجينات الموجودة في